قال رحمه الله: قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وتقدم معكم أن الله بعد أن ذكر حال أولئك الذين عرفوا نعمة الله عليهم وكفروا بها وأنكروها ذكر أصنافا أتبع ذلك بأصناف من أصناف الوعيد التي تكون يوم القيامة، فذكر جملة من ذلك. ومن هذا الوعيد ما ذكره هنا أن الله سيزيد أولئك الذين سعوا في الإضلال، ضلوا في أنفسهم وسعوا في إضلال غيرهم وصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى وأبعدوا الناس عن الإسلام وعن الإيمان وعن طريق الإسلام وعن طريق الإيمان ومنعوهم من سلوك الصراط المستقيم. هؤلاء توعدهم الله بزيادة على وعيد الأتباع، فهؤلاء المتبوعون يزيدهم الله سبحانه وتعالى من عذابه لأنهم جمعوا بين أمرين، بين الإضلال وبين الضلال، إضلال لغيرهم والضلال في أنفسهم. فقال الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله، وسبيل الله سبحانه وتعالى معروف الإسلام والإيمان وما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء سعوا في هذا. وهذا هو الصحيح في التفسير أنه يفسر بالأعم، ومنهم من فسر سبيل الله سبحانه أو سبيل الله على حكاية هنا في المسجد الحرام، صدوا عن سبيل الله، صدوا عن المسجد الحرام، والعموم أولى في التفسير. فمن سبيل الله المسجد الحرام صدوا عنه، ومن سبيل الله الإسلام والإيمان على المعنى العام، ومن ذلك يدخل في ذلك الصد عن المسجد الحرام. التفسير بالمعنى الأعم أولى هنا، والتفسير بالمسجد الحرام هو من داخل الباب الذي يتكرر تفسير اللفظ العام ببعض أفراده وأجزائه عن سبيل الله. فالصد عن المسجد الحرام لا شك أنه صد عن سبيل الله وكفر به كما أخبر الله، والمسجد الحرام وكفر به، فهذا هو معنى الصد على المعنى العام أولى. زدناهم هؤلاء عذابهم، وهو خبر الموصول الذين كفروا صدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب، فزادهم الله عذابا على عذابهم لأنهم جمعوا بين أمرين كما سمعت، أمر الإضلال للغير وأمر الضلال في النفس، وهم ضلوا وأضلوا، فجمع الله سبحانه وتعالى لهم عذابين، عذاب الضلال وعذاب الإضلال، فزادهم الله سبحانه وتعالى. فمن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، ولا ينافي ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى على بابه، الذي لم يتسبب في أحد فلا يحمل أوزار غيره، والذي تسبب في الغير في إضلاله يتحمل ويأخذ نصيبا من وزر الذي أضله، من وزر الذي أضل لأنه تسبب في إضلاله وإبعاده. فلا تعارض بين الآيتين كما تقدم في دفع إهام الاضطراب. قال زدناهم عذابا فوق العذاب، أي الذي استحقوه كما تقدم معنا لأجل إضلالهم. وقيل زدناهم أي القادة عذابا فوق عذاب أتباعهم الذين هم قادة كبار، هؤلاء لهم عذاب بخلاف الذين هم دون ذلك وإن لم يدعوهم أو شيء. فلا شك أن الذين هم استغرقوا في الكفر وتمكن الكفر منهم عذابهم أشد، فلا يستوون في العذاب وإن اجتمعوا في الوصف، فعذاب الكفار يتفاوت كما أن نعيم أهل الإيمان يتفاوت كما هو معلوم، وكذلك عذابهم يتفاوت. فقادة الكفر وصناديد الكفر والعياذ بالله عذابهم ليس كعذاب غيرهم وإن شاركوهم في أصل العذاب، وعذاب الجميع عظيم، كفار عذابهم عظيم نسأل الله العافية والسلام، لكن القادة والصناديد عذابهم أعظم. فهذا معنى أيضا زدناهم أي القادة والكبار والصناديد عذابهم أكثر وأعظم بما كانوا يفسدون، هذه علة الزيادة ما كانوا يفسدون بإضلال غيرهم وغير ذلك مما يفعلون في واقعهم مع غيرهم، فهم يفسدون في الأرض ومفسدون في الأرض، وأعظم ما يفسد به في الأرض الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا فساد أعظم من فساد الشرك وفساد العقائد والعياذ بالله. فزادهم الله عذابا لهذا المعنى ولهذا السبب والعلة. ثم ذكر صنف وعيد يوم القيامة آخر، وقد تقدم ذكره في الآية المتقدمة، ولكن أعاده هنا من باب التأكيد لهذا الأمر العظيم، وإلا قد تقدم بيانه وتقدم ذكره، وهو شهادة الرسل على الأمم، لكن أعيد كما قال بعضهم هنا لأجل التأكيد والتهديد، لقصد التأكيد وقصد التهديد أعاد ما تقدم هنا. ومنهم من قال لا، ليس في إعادة بل المقصود معنى آخر غير المعنى الذي حملته الآية الأولى. فقال: ويوم نبعث، أي نحيي ونجمع، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. تقدم أن المقصود بالشهيد هنا النبي يشهد على أمته، فما من أمة إلا ويبعث فيها نبيها شاهدا عليها بما عملت من خير أو شر. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، شهيدا عليهم من أنفسهم أي من جنسهم، وهذا أقوى في الحجة، شهيدا من أنفسهم أي من جنسهم إتماما للحجة وقطعا للمعذرة، فلا يكون لهم عذر، فهذا الشهيد من الجنس، وقد بعث فيكم من الجنس، وهو أعدل شاهد عليكم نبيكم، ولا شاهد أعدل من الشاهد الذي نبعثه فيكم وهو نبيكم. فيبعث الله في كل أمة شهيدا وهو أعدل الشهود عليهم من أنفسهم من جنسهم، ويشهد عليهم بما رأى وما علم، بما رأى وبما علم يشهد عليهم يوم القيامة. وإذا قامت الشهادة كما تعلمون انقطعت المعاذير والأعذار، إذا قامت الشهادة حتى في الحياة الدنيا شهد العدول بها انقطعت، وأقيمت الحدود بالشهادة وأقيمت الأحكام بالشهادة، فكيف يوم القيامة والشاهد كما تعلمون أعدل الشهود وهو النبي يأتي يشهد على أمته وهو أخبر بها وأعلم بها؟ لا شك أن الأحكام تتركب على الشهادة. فلا عذر لهم كما تقدم معنا. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. قال رحمه الله: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالله يخبر نبيه كما في النساء بهذا، فيأتي بكل أو يأتي من كل أمة بشهيد يشهد عليها، وأنت يا محمد نأتي بك شهيدا على أمتك وعلى الأمم، كما في حديث نوح: من يشهد لك؟ قال: محمد أمته يشهدون لي. فرسول الله يشهد على أمته، ويشهد أيضا على الأمم السابقة بإعلام الله سبحانه وتعالى له وإنزال هذا الوحي العظيم الذي فيه بيان ما عليه الرسل مع أقوامهم الرسل مع أقوامهم وبلاغ الرسل التام لأقوامهم. فيشهد رسول الله بإعلام الله له عن الأحوال التي تقدمت مع الأنبياء، أحوال الأمم مع الأنبياء، يشهد بهذا الذي أخبره الله وهو الحق الذي أنزله عليه في كتابه في الحياة الدنيا. لذلك قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فرسول الله يشهد على أمته ويشهد على هؤلاء، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. اختلف أهل العلم في التفسير أي على هؤلاء، فقيل أي على الأمم، جئنا بك شهيدا على هؤلاء أي على الأمم السابقة، وقيل جئنا بك شهيدا على هؤلاء على أمتك وقومك، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء على أمتك وقومك. ولا مانع أنه يشهد على أمته ويشهد على غير أمته كما تقدمت الإشارة في الحديث: يشهد لي محمد وقومه وأصحابه، فهو يشهد على الأمم. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك، أي في الحياة الدنيا نزل عليك نعمته وأتم نعمته عليك الإسلام، وأتم نعمته عليك بالقرآن الذي جاء بالإسلام الحق، وجاء بأخبار الأمم المتقدمة السالفة، فما من أمة من الأمم المتقدمة إلا وخبرها في كتاب الله سبحانه وتعالى ممن بعث فيها الأنبياء. ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن، نزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، أي فيه تفاصيل كل شيء وما تحتاجون إليه هذا القرآن العظيم. فلم يترك ربنا سبحانه وتعالى شيئا يحتاج إليه الناس إلا وبينه جل وعلا لهم. وقوله تبيانا لكل شيء هذه مبالغة كما هو معلوم، فإن التاء زائدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وإن تبيانا بمعنى بيانا، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، لكن لأجل المبالغة والزيادة في المعنى زيدت التاء التي تدل على هذا الذي أشرنا إليه، فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإذا التبيان أخص من مطلق البيان بناء على هذه القاعدة المشار إليها. فإذا القرآن نزل بيان ونزل تبيان لكل ما يحتاج إليه، فما كان فيه من البيان فهو واضح، وما لم يكن فيه فأحيل على السنة، والسنة وحي. إني أوتيت القرآن ومثله معه. فبين الله في القرآن ما بين من الأحكام، والأحكام الأخرى جاءت بها السنة التي لم تبين في القرآن تفصيلا أو لم تذكر من حيث هي، جاءت السنة ببيانها. والسنة وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى لنبيه، فجميع الأحكام المحتاج إليها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى شيء، لا تقنين فرنسا وقوانين فرنسا ولا قوانين غيرها الجائرة الكافرة، فما نحتاج إلى شيء. فالله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرط الله من شيء في الكتاب، كله موجود. تريدون الأخلاق في الكتاب، تريدون الأحكام التي تحتاجون إليها في الكتاب، تريدون التعامل مع الصديق والعدو في الكتاب، تريدون كل شيء موجود في الكتاب، إيش ينقصكم؟ ما الذي ينقصكم؟ كله موجود في كتاب الله سبحانه، جعل لكم كتابا عظيما شاملا جامعا باقيا إلى قيام الساعة. ولكن أعرض الناس عنهم فأعرض الله عنهم ووكلهم إلى أنفسهم، فحصل ما حصل من الخبط والخلط والضرب على الناس بسبب إعراضهم عن هذا التبيان لكل شيء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العافية. فعلى هذا قوله معنى أو قوله تبيانا لكل شيء معناه أي أنه بيان لكل شيء، وفيه البيان البليغ لكل ما يحتاجون إليه من الأحكام. تبيانا لكل شيء أي بيانا بليغا فيه لكل ما يحتاجون إليه من الأحكام، وفيه الإحالة فيما بقي إلى السنة مما لم يذكر في الكتاب، أحال الله سبحانه وتعالى إلى السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن ما نحتاج إليه. وهكذا الحديث الذي تقدم إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال ابن مسعود تبيانا لكل شيء ولكن علمنا قاصر، أي القرآن قال تبيانا لكل شيء ولكن علمنا قاصر عما بين لنا أو عما بين لنا القرآن. صدق والله، القرآن تبيان لكل شيء ولكن علمنا قاصر عما بين لنا القرآن. وقال من أراد العلم فليؤثر القرآن فإنه فيه علم الأولين والآخرين، من أراد العلم فليؤثر القرآن فإن فيه علم الأولين وعلم الآخرين. صحيح، هذا هو الواقع. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما بينه الله في الكتاب بينه، وأحال فيما بقي من الأحكام على السنة. وذكر ذلك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأحالهم على السنة فيما بقي إن لم يظهر شيء من هذا، فهو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما معنى تبيانا عند من؟ بيانا، أحسنت، بيانا لكل شيء. والتاء ماذا تفيد؟ المبالغة، أحسنت، التاء تفيد المبالغة. فإذن التبيان يكون أخص على هذا من البيان. وإن قلنا بأن المبالغة هو أنه أخص لنا أخذ ذلك بناء على قاعدتهم المعروفة في زيادة، وهذه قاعدة أغلبية، وإلا قد تتخلف هذه القاعدة. حذر وحاذر، حذر وحاذر، فحذر أبلغ مع أنه أقل مبنى، وحاذر دونه في البلاغة مع أنه أكثر مبنى، فحذر أبلغ في المعنى مع أنه أقل مبنى، وحاذر أكثر في المبنى وأقل معنى. فهذه قاعدة أغلبية، أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. ولا يوجد على هذا المصدر في الأفعال أو في الأسماء في المصادر إلا هذا، لا يوجد مصدر على هذا الوزن إلا هذا اللفظ ولفظ آخر تلقاء. تبيان وتلقاء مصدران فقط جاء على هذا الوزن، ولا زيادة عليهما كما نص بعض أهل اللغة، وربما لو فتش الشخص يجد، لكن هذا نص بعضهم أنه لم يوجد من المصادر على هذا الوزن إلا التبيان والتلقاء. وأما في الأسماء فهو كثير، في الأسماء فهو كثير، ومن ذلك التمساح والتمثال. التمساح والتمثال هذه أسماء موجود بكثرة هذا الوزن فيها. وأما في المصادر فلا يوجد إلا اسمان على ما نص بعضهم، تبيان وتلقاء، وربما يوجد غيرهم لو نظر الشخص. أحيانا يكون الاستقراء قاصر، فمن يفيدنا بهذا؟ فكأنه قد علق في ذهن شيء من هذا، أن هناك زيادة في المصادر غير تبيان وتلقاء، فمن وجد شيئا أفادنا. أما الأسماء فهي كثيرة على هذا الوزن، ومن ذلك التمثال، وهكذا أيضا التمساح كثيرة على وزن هذا الذي ذكر، تبيان وأيضا تلقاء فعال موجود. فمن ينظر لنا يا أخوان كتب الصرف هل زادوا في المصادر على تبيان وتلقاء؟ وأما في الأسماء فقد أشرنا إليها أنه كثير. قال: تبيانا لكل شيء وهدى، أي هدى للعباد من الضلالة، فالهداية عامة للجميع. فالقرآن هدى لجميع العباد، لمن أراد الهداية فالقرآن فيه الهداية من الضلالة والعماية. ورحمة أيضا لهم لو أخذوا به. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وذكر المؤمنين هنا وأطلق هنا باعتبار أنهم أكثر انتفاعا من غيرهم، فهم الذين ينتفعون به، فقيد بالمؤمنين، وإلا هو لهم ولغيرهم ممن ينتفع ويريد الانتفاع، ففيه موجود الهداية وفيه الرحمة. قال: لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وخص المسلمين هنا لأنهم ينتفعون به أكثر من غيرهم، فهو بشرى لهم، وخصت البشرى لهم لانتفاعهم به. ثم لما ذكر أن القرآن تبيان لكل شيء ذكر جملة عامة تبين المقصود، وأنه تبيان في العدل وجميع العدل، وتبيان في الإحسان وجميع أبواب الإحسان. هذا مدار الدين عليها، مدار الدين عليها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا تبيان لكل شيء. ذكر القرآن أنه تبيان لكل شيء، وذكر لفظ شامل للذي تقدمت الإشارة إليه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل هو ما يكون بين الإفراط والتفريط، هذا هو الصحيح في معناه، وأن المقصود به المعنى اللغوي. وبعضهم يقول العدل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه يشمله، لكن بالمعنى اللغوي الأعم أن العدل هو ما كان بين الإفراط وبين التفريط، فهذا هو العدل، هذا هو العدل الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به. والإحسان في اللغة ما زاد على الواجب، ما زاد عن الواجب فهو إحسان، فالله أمر بالواجب والعدل الذي بين الإفراط والتفريط، وأمر بزيادة على ذلك الإحسان، فالقرآن تبيانا لكل شيء. قال رحمه الله: قوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني نبيا من أنفسهم، لأن الأنبياء كانت تبعث إلى الأمم منها، وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الذين بعثت إليهم. وهذا قول: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، قيل يعود على من تقدم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك على الأمم هذه التي أشرنا إليها قبل، شهيدا على هؤلاء الأمم الذي بعثنا فيها من كل بعثنا من كل أمة شهيدا يشهد عليها، جئنا بك أنت يا محمد أيضا شهيدا على الأمم السابقة، فهو محتمل. إيش اللي قبل ما قرأنا الذين كفروا أحسنت. قال قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن طريق الحق، يا ويلهم يا ويحهم ويا ويلهم هو المستعمل في الوعيد هذا الأصل، ويا ويح هو المستعمل في الرحمة، ويح عمار تقتله الفئة الباقية، فيا ويل هؤلاء الفجرة الذين يصدون عن سبيل الله عن الصراط القويم المستقيم الذي رسمه رب العالمين للعباد، فيا ويلهم ممن يصد عن ذكر الله وعن القرآن وعن الصراط المستقيم وسلوك الصراط المستقيم ويحمل الناس على البدع ويحمل الناس على الزندقة والكفر بالله سبحانه وتعالى، سيزيده الله عذابا فوق عذاب أولئك الذين يضلهم. قال قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن طريق الحق زدناهم عذابا فوق العذاب، ما إعراب جملة زدناهم؟ خبر، أين المبتدا؟ عند من؟ كيف؟ نعم أحسنت، المبتدا الموصول. قوله زدناهم عذابا فوق العذاب، قال عبد الله عقارب لها أنياب أمثال النخل الطوال، وقد جاء مرفوعا هذا وينظر فيه وينظر في الموقوف أيضا فلم يسنده هنا، والذي يظهر العذاب فوق العذاب عذاب الإضلال وعذاب الضلال، أو يكون عذاب القادة أعظم من عذاب غيرهم، قادة في الكفر والزندقة عذابهم أعظم، أو يكون باعتبار التسبب في غيرهم زادهم الله عذابين، عذاب ضلالهم وعذاب ضلالهم. أما عقارب لها أنياب يحتاج إلى تثبيت هذا عن عبد الله يذكره أهل التفسير، وهذا الزيادة ولا شك أنهم يعذبون بهذا الجنس من العذاب، ترسل عليهم هذه العقارب التي لها أنياب مثل النخل الطوال تلسعهم تلدغهم ويعذبون بعذابها أو يعذبون بهذا الذي تقوم به، ولكن احتاج إلى تثبيت هذا الشيء أولا، وإلا هذا لا شك زيادة، إن لم ترسل على غيرهم وأرسلت عليهم فحسبوا فهي زيادة على العذاب، شاركهم غيرهم في العذاب وزاد هؤلاء بهذه العقارب، والله على كل شيء قدير. أمثال النخل الطوال. وقال سعيد بن جبير حيات أمثال البخت، والبخت هي الإبل الخراسانية كما هنا، وهي جمال طويل الأعناق، جمال طوال الأعناق واحدها بختي، والله أعلم. هذا عن سعيد ويحتاج إلى توقيف. وعبد الله هل يأخذ عن الإسرائيليات؟ إن كان يأخذ عن الإسرائيليات فليس ببعيد، عبد الله بن مسعود، ومن طريقه حديث أتى بجهنم ولها 70 زمام موقوف عليه، لكن قالوا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، فإن كان عبد الله بن مسعود لا يأخذ عن الإسرائيليات فقوله مقدم على غيره، ويكون بين شيئا فقط مما يزاد به، وربما هناك أنواع أخرى يزادون بها على غيرهم في العذاب. انظرنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه هل يأخذ عن الإسرائيليات، فإن بعضهم يجعل الحديث في حيز الموقوف، يؤتى بجهنم لها 70 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرها، وإن هذا الحديث لا شك أنه في حكم مرفوع لأنه يخبر عن مغيب. قال رحمه الله قال سعيد بن جبير حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن لسعة يجد صاحبها حمتها 40 خريفا. لا إله إلا الله، لكنه كما ترى عن سعيد بن جبير اللسعة التي هي من العقرب الموجود الآن الصغير ذا، وإذا كبر الله عليه وسلم إيش حجمه؟ ما يصل إلى هذا الحجم وإلى هذا الذي ذكر، فكيف بهذه العقارب أمثال النخل الطوال كما يقول عبد الله، وهنا أمثال البخت وأمثال البغال لسعها أشد. ق قال رحمه الله: وقال ابن عباس ومقاتل: يعني خمسة أنهار من صفر مذاب كالنار تسيل من تحت العرش يعذبون بها ثلاثة أو ثلاثة على مقدار الليل، ثلاثة على مقدار الليل واثنان على مقدار النهار. وقيل إنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار، برد شديد، بادرون من شدة الزمهرير يريد الدفاء إلى النار، يخرجهم من حر شديد إلى برد ربما أشد شديد أيضا، فيحتاجون إلى الدفاء يعودوا إلى النار. وقيل أنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فيبادرون من شدة الزمهرير إلى النار مستغيثين بها. وقيل يضاعف لهم العذاب بما كانوا يفسدون في الدنيا بالكفر، هذا أعظم الفساد، وصد الناس عن الإيمان، وهذا ما يترتب على الكفر وعلى البدع وعلى الحنق على دين الله، فإنهم سيفسدون غيرهم، فالذي هو فاسد سيفسد، ونادر أن يقتصر الشخص على فساده ولا يتعدى فساده إلى غيره، فكل واحد على شر وعلى بلاء يحب أن يكون الناس على ما هو عليه، ويدعو جدا إن استطاع بماله، عنده مال دعا به، وإلا دعا بفكره إن كان عنده حذلقة عنده لسان، وإلا كل مفسد يريد الناس على طريقته وعلى شكله، وكل صالح يريد الناس على صلاحه. وقيل يضاعف لهم العذاب بما كانوا يفسدون في الدنيا بالكفر وصد الناس عن الإيمان. وقوله: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني نبيا من أنفسهم، لأن الأنبياء كانت تبعث إلى الأمم منها. قوله: وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الذين بعثت فيهم إليهم. قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بيانا، والتال المبالغة كما تقدم. وهل هناك مصدر آخر غير هذا؟ نعم أحسنت، هناك مصدر آخر وهو التلقاء. وهل هناك زيادة على ديني؟ على ما ذكر بعضهم من الزيادة. وفي الأسماء هل هناك أشياء؟ كثيرة. أحسنت، في الأسماء موجود كثير، لكن في المصادر ليس إلا هذان. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا بيانا، لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام، وهو في القرآن موجود، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله، كما قال ابن مسعود: القرآن تبيان لكل شيء، ولكن علمنا قاصر عما بين لنا القرآن، ولكن علمنا قاصر عما بين لنا القرآن. وهكذا يحث على القرآن وعلى الاستفادة من القرآن، من أراد العلم فليؤثر القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. وفق الله للسنة لعلوم القرآن، وفق الله للسنة لدراسة علوم القرآن، فاستفادوا من القرآن جدا، وأعظم ما استفادوه جانب التوحيد والعقيدة الصحيحة، فأخذوها ودعوا إليها الناس. وهؤلاء الصم البكم من الرافضة والصوفية ما استفادوا من هذا، وأعرضوا عن أهم المهمات، أعرضوا عن أهم المهمات، حتى السلوكيات ما استفادوها من القرآن، فلا أخلاق مع الخالق ولا أخلاق مع المخلوقين، وإن تصنعوا بهذا فعندهم سوء أدب مع الله بالشرك بالله جل وعلا. قال رحمه الله: لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام، وهدى من الضلالة، ورحمة وبشرى، بشارة للمسلمين. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.